بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قلنا إن هذه السورة افتتحت بزلزلة القيامة، لأنه سبق أن قال واقترب الوعد الحق، يبقى لازم يجيب لنا الوعد الحق اللي هو زلزلة الساعة. وقلنا الزلزلة معناها تحرك الأشياء حركة تخلخلها عن أمكنتها، والصورة اللي احنا نشوفها في الزلازل اللي موجودة دي بتدينا صورة مصغرة عما يمكن أن يحدث في الكون، أن الأرض مستقرة كده ونفس القيامة ما قامتش، وبعد ذلك نشوف زلزال يدمر مدن. يبقى دي معناها أن الحق سبحانه وتعالى يرينا صورة قدرته على زلزلة الأشياء الثابتة، ويقول فيها في آية ثانية: إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس فكانت هباء منبثة. يعني ملهاش ذاتية في قوام ذاتها، ساعة ما يريد الحق انتهي المسألة. وقلنا إذا زلزلت برضه الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وبرضه ساعة ما تخرج الأرض أثقالها برضه الزلزال والبراكين تورينا الصورة دي. باطن الأرض فيه أشياء أشياء عجيبة، وكل يوم عمالين بيطلعوا منها أشياء. ولذلك قلنا في سورة طه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما تحت الثرى اللي ربنا بيمتن بملكيته له دليل على أنها أشياء أشياء نفيسة. ودلوقتي ثروات الأمم الآن كلها نبتة من اللي بيطلع مش عارف اللي بيطلع الماس واللي بيطلع البترول واللي بيطلع كل ده من تحت من تحت الأرض. واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى بعثر في كونه خيراته، وكل كل حاجه تطلع في الوقت المناسب وميلاد الرزق يطلع الشيء كل يوم يجي، وكل ما ننزله الا بقدر معلوم. يوم ترونها الرؤيه، احنا قلنا قد تكون رؤيه علميه، وقد تكون رؤية عين، وقد تكون رؤية حقيقة. يعني الشيء الذي نعلمه علم يقين، كنا قلنا زمان في العلم إما أن يكون علم يقين أو عين يقين أو حقيقة يقين. علم اليقين أن يخبرك من تثق به بشيء. إحنا الجماعة الرحالة واللي بتشوفوا قال لك ده فيه قارة اسمها أمريكا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، قالوا لنا تعرفنا علم يقين لان تواتر الكلام بها خلاص انتهت المسألة. فاذا انت ركبت الطيارة كده ومشيت كده وبعدين شفت امريكا تقول دي اللي كانوا بيقولوا لنا عليها، يبقى اسمه عين يقين. فاذا انت لما تيجي نشوف البلد اللي فيها ناطحات السحاب دي وننزل فيها شوية كده نشوف فيه وننزل ونقول في الشارع وناخد من خيره، يبقى ده اسمه حقيقة حقيقة اليقين. ولذلك حين يخبر الله الكافرين بأن فيه نار، إخبار صادق من الله بأن فيه فعلمنا علم يقين. وبعدين قال لترونها عين اللي هتشوفوها كده. وبعدين سكت لنا في الآية دي، لأن لما قال أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام له، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، ينزل الحميم، نزل الفندق بتاعه الحميم، فنزل من حميم وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين بقى، مش لا علم ولا عين، ده حق بقى اللي انت بتمشيه فيها اهو. يبقى لا ترونها، احنا كنا نراها الان باخبار الله علم يقين، خلاص ساعه ما نشوفها يبقى بنراها عين يقين، ونشوف وندخل في الاهوال بتاعتها بقى حقيقه حقيقه يقين. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. تذهل، ما هو الذهول؟ الذهول هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رأته. انت مثلا يجي واحد كده يكون مثلا شايل صينية القهوة وبعدين يدخل يلاقي واحد مهيب كده ولا حاجة ولا ايه واحد يكش فيه يوم يعمل ايه يذهل عما في يده فتقع. يبقى الذهول هو ايه بقى؟ انصراف الانسان لا ارادي عن تأدية وظيفة جارحة لشيء فاجئة اسمه ايه ده بقى؟ ادي الذهول. الذهول ده قد يكون ذهولا عن شيء تفرضه العاطفة او عن شيء تفرضه الغريزة. ادي ايه؟ ادي حاجة. ايه العاطفة؟ العاطفة قول ام دي مع ابنها عليها عاطفة. العاطفة بتتناسب مع حاجة الولد وهي حامل تبقى لها احتياط في مشيها او في حركتها او حد يمديها او حد خايف على ايه. ايه اللي جاب لها دي؟ العاطفة اللي ربنا ادها، لان لولا العاطفة دي انت تتعرض لاي حاجة والواد يموت. ولذلك احنا قلنا العربية لما سألوها عن احد ابنائك انك ايه مين؟ قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى. يبقى حسب الحاجة ربنا يجد ايه؟ يجد ايه العاطفة. فالحامل يبقى عاطفتها ايه؟ قوية كويس كده قوي. وبعدين لما تبقى مرضع بترضعه عاطفتها برضو ايه؟ قوية، وتلقمه البز ومش عارف ايه وتعمل ايه وتحبه كده في حبها ومش عارف ايه. شوف بقى لما تذهل المرضعة عما ارضعت. يبقى دي انشلت العاطفة. يعني الهول اللي شافوه عمل ايه؟ خلى العاطفة اللي بتسير حركة الحنان تقتلت فتذهل كل مرضعة عما ارضعت. واديها صورة كده يوم يفر المرء من ايه؟ من اخيه وامه وايه؟ ولذلك عظمة القرآن ان يقول لك بقى يجي الاخ قبل الاب والام. لا كان يقول الاهل واحد يفر من ابوه وامه. قال لك لا، اصل ابوه وامه قد يوجدان في وقت هو ما يراش هم في حاجة اليه ولا هو في حاجة اليهم لانه كبر. انما الاخ يبقى فيه لسه ايه؟ طمع المعونة. طمع الايه؟ طمع المعونة. فيجي بقى تذهل كل مرضعة. يبقى الذهول هو ايه بقى؟ الذهول انصراف الجارحة عن اداء مهمتها العاطفية او الايه؟ او الغريزية. تذهل عنها كده تروح كويس قوي. ولذلك يقول لك انا ذهلت لما شفت الشيء الفلاني. يعني ذهلت مانيش في وعي. مانيش في وعي، وعي اللي بيخليني اتماسك في ايه؟ تذهل كل مرضعة. مرضعة. فيه مرضع وفيه مرضعة. بفتح الضاد والكسر. المرضع هي التي من شأنها أن ترضى، إنما المرضى اللي البز بتاعها فوق في بق ابنها. ما هو قد يكون الواد راجع بقى ونايم ومش عارف إيه وإيه، هي مرضى يعني إيه؟ يعني صالحة لأن ترضى، إنما مرضى إيه؟ العملية دلوقتي البز أهو تبقى شوف الذهول يبقى إيه شكله بقى ده؟ تذهل كل مرضعة عما إيه؟ عما يبقى ذهول العاطفة مش إرادي، حاجة مش إرادية. وتضع كل ذات حمل حملها. طيب هو اتكلم عن المرضع وبعدين اترقى شويه راح في الايه؟ في الحمل. المرضع يعني فيه طفل، انما دي كانت ايه؟ في الحمل. الحمل الاستمساك به ايه؟ ده الاستمساك به دي غريزي تكويني، ان الرحم بمجرد ما يدخل فيه الشيء المخصب ويدخل المخصبه يروح قافل. خلاص؟ ونقر في الارحام ما نشاء. وبعدين سعيد ما يجي الميلاد ينتهي يبقى استمساك ايه بغريزه كده مش هي اللي قاعده تمسك ابدا ولا لها دعوه بحاجه من دي. الله. وبعدين وتضع برضه الاستمساك الغريزي ده ينحل والولد ينجب. وتضع كل ذات حمل ده. هنا بقى ذات حمل مع ان الحمل ثقل. قال لك الثقل نوعين، ثقل تحمله وهو غيرك وثقل تحمله في ذاتك. ولذلك وساء لهم يوم القيامة ايه؟ حمل مش قمح. يبقى الحمل حاجة جاية كده على ظهري، انما الحمل شيء في نفسي. حمل. ولذلك ايه؟ ليس بحمل ما اطاق الظهر، ما الحمل الا ما وعاه الصدر. شيء انت تقدر تشيله على ظهرك ما يبقاش حمل ده، انما الحمل هو ايه؟ الهم اللي يجي في الصدر هو ده. نعم. وتضع كل ايه ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الله ايه دي سكارى؟ يعني مضطربين متمايلين زي السكارى اللي بتشوفه كده وماشي ومش عارف ايه ويشتم يعني عندنا اللي يكلمنا ومش عارف الكلام بقى اللي بيلخبطه ده ويتطوح وينزل في الارض ويترمي. قال وكل ما يترمي في الارض يبقى الصمت جيد. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. طب سكارى يعني ايه؟ حركتهم مضطربه. الحركه ومعنى حركه مضطربه قال لك ايوه، لان الله خلق الجوارح وخلق غريزه الانضباط في كل جارحه. كل جارحه لها مهمه في الانسان. هنا علماء التشريع يقول لك في هنا حاجه كده اسمها يعني بضعه التوازن، هي اللي بتعمل التوازن. ولذلك لما تيجي حاجه تدوخك تبقى دي اتلقت شويه، يقول لك ده شيء يدوخ. يدوخ يعني ايه؟ يعني يأثر في الخليه بتاعت التوازن دي يخليه ايه؟ يخليه يتطور. اما تكون انت مثلا تطلع ببان بناء عالي وبعدين تبص كده تدوخ. ليه تدوخ؟ يعني ايه تدوخ؟ يجي دوار البحر مثلا يخليك تعمل كده ومش عارف ايه، في ماده في البحر ساعه ما تدخل فيه تأثر على الغده دي وتقوم تفرز اكتر، يوم يحصل منها الايه؟ الدوار. حتى هذه برضه تتأثر. وترى الناس سكارى وما هم ما في السكر ولا اي حاجه. السكر بيأثر على الغده بتاعت الايه؟ التوازن دي. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عذاب ايه؟ لسه شايفين الساعه ما حصلش عذاب ولا حاجه. أم قال لك اللي صدق في ان القيامه تقوم بالشكل ده يبقى يصدق في ان في عذاب في جهنم. بس خلاص انتهت المساله اللي كنا بنكذبه بقى ايه؟ بقى حاجه عينيه. يبقى نقول له لسه ما تعذبش ده لسه شايف اللي هو بتاع. نقول له ما دام دي طلعت الصوت يقول يا ويلنا بقى من الباقي. يبقى الباقي يبقى ايه؟ يبقى الباقي صوت. ومن الناس من يجادل في الله. ما هو الجدل؟ الجدل هو المحاورة. اثنين بيتحاوروا، كل واحد يريد ان يؤيد رأيه بحجة عشان يضحك حجة الاخر وهو يرد عليه برضه ويسأل. اسمه ايه؟ جدل. وايه يعني كلمة جدل؟ انت مش عارفين لما يجي يقول لك ده بيجدل الحاجة بيجدلها يعني ايه؟ يجيب حبل كده ويقعد يجدله. يجدله يعني ايه؟ يقول يجيب الاثنين حتتين كده ويقتله يقتله يعني يبرمه. الحاجة الصوف او القطن مكون من شعيرات. الشعيرات دي اقصى ما تطول قد ايه يعني في القطن؟ شعرة القطن اقصى ما تطول 5 سنتي الكتير قوي. طويل التيلة يعني الشيخ بيقولوا عليه كده وقصير التيلة. طب الصوف على قد طول الجزء يعني هتبقى تبقى وصلت 10 سنتي لكن بنعمل منها حبل قد ايه؟ طويل. طب ازاي بقى نمسك الحبل الطويل ده في الجزئيات دي؟ ام قال لك لان الاطراف ما بتجيش على بعضها. لو الاطراف جت على بعضها فبتيجي على طول النص. انما اصل طرف حاجه بيجي ايه؟ في وسط حاجه، وطرف حاجه يجي في وسط حاجه اسمه ايه؟ يشبك الطرف ده في وسط دي ودي في وسط دي ويطلع الفرق. لما تيجي تقويها اكتر تقوم تجيب اثنين وتبرمهم كده على ايه؟ على بعض. عشان ايه؟ عشان يبقى قوي. عشان يبقى اهو الغزل بيعمل في الشعيرات والجدل بيعمل في المكون من الشعيرات يعني في نفس الفتلة بقى نجدلها على بعضها. طب والجدل ايه؟ قال لك لان كل واحد يريد ان يقوي حجته ليصحب حجة الاخرين. معنى جدل يعني هذا الجدل. طب من الناس من يجادل في الله. وكيف يكون الجدل في الله؟ يكون الجدل في الله وجودا. يجي ملحد يقول لك ما فيش اله موجود بس له شريك بيجادل في الوحدانية. بيقول كلام يقول له هتقوم الساعة كلام مش عارف. يبقى يجادل في الله ايه؟ وجودا او توحيدا او اعلاما من جهته بشيء غيبي. بيقول هنبقى في الساعة يا شيخ بلا ساعة معقول بقى بعد ما نبقى التراب حنبقى. يبقى ده اسمه بيجادل في ايه؟ في الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. اذا الجدل في ذاته مش ممنوع بس يكون جدل ايه؟ جدل بعيد. انما جدل كده من غير علم. اما قال لك هو الجدل بالعلم ده كتير، ربنا لما بيه ايه، ولذلك ربنا قال ايه، جادلوهم بالتي اذن لم يمنع الجدل، انما عايزه بالطريقه الايه الحسن. النصح النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، خليك كده خفافي كده، ما تطلعش واحد مما قلب بما يكره، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي ايه، هي بالتي هي احسن. ولذلك رسول الله يعلمه القران يوم من الجدل، يقول ايه، قل في جدلك لهم لا تسالون عما اجرمنا، قل لهم انتم لا تسالون عن ايه، يعني ما تسالوش عن جريمتنا، ولا نسأله، كان لو قال عما تجرم ويبقى عدل، لأن هو نفسه الإجرام لنفسه، قال لا تسألون عما إيه، وكان يقول ولا نسأله عما إيه بقى، خليها مقابل بقى، ما تجرمون، ما قالوش ما تجرمون برضه، نسب عن جاء عند نفسه قال أجرمنا، إنما لما جاء عندهم ولا نسأله عما تعملون، إيش الجدل الراقي ده؟ شوف شوف تحميل القلب إيه شكل، يجي يجادلهم يقولوا مثلا ده مجنون، يبقى الجدل القرآن، يقول له طيب ما هو الجنون، خلينا بالعقل كده، الجنون هو ايه، الجنون اللي تصدر الافعال الحركية عن غير ايه، بدائل اختيارية من المخ. طب بالله المجنون بتصدر عنه الحكاية دي؟ لا ما تصدرش عنه. طب وما هو الخلق؟ الخلق هو استقامة الملكة على طريق الكمال والخير. طب انتوا شفتوا ايه في النبي بقى، كذاب؟ لا. خاين؟ لا. دعي؟ لا. قلت القرآن من عنده فجيه يجادلكم، القرآن يجادلكم، يقول ايه، طب يا اخي انا لبست فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تقتلون، طب مين كنت طول عمري وياكم 40 سنة وياكم، هل جربتوا على من الخطيب، بخطب، طب بشعر، بقول كلام كويس، يقول له ده انا تاخرتها شويه لحد سنك الاربعين، يقول له طب قولوا لي اروني عبقريه توجد عند الانسان بعد سن الاربعين، كل العبقريات عمرها في اخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث، العبقريات انما ايه عبقريه اجلها لحد ما يبقى سن الاربعين سنه، هي عندي ولا قلتش؟ طب من الذي يضمن حياته؟ ده ابويا مات قبل ما اشوفه، امي ماتوا سن قد كده، جدي مات وانا لسه ما بقاش عارف ايه، يبقى الناس بتتساقط قدامي وانا اقول يا ولد خلي الموهبه دي بتاعتك لما يبقى سنك كام؟ 40 سنة وبعدين فجرها، طب مين ضمن له بقى انه هيفضل لحد 40 سنة وهو شايف الناس بتتساقط من حوله؟ لازم تفهموا، فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون؟ طب يا اللي بتقولوا مجنون، قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ده خلق قويم، ومعنى الخلق انضباط الملكة في سلوك الخير، ودي تنشأ عن مجنون، يبقى جدل ايه ده شكل؟ جدل بعلم ولا مش بعلم؟ جدل. لما راح الشعبي لملك الروم وبعدين بيقول له انتوا عندكم في الاسلام اشياء كده العقل مش مصدقها، قال له زي ايه يا سيدي؟ قال له انتوا بتقولوا ان اننا في الجنه في طعام ما ينفدش ابدا، احنا نعرف ان كل ما يؤخذ منه ينفد وينقص. قال له ارايت، ادي الجدل اهو، ارايت لو انك عندك مصباح ثم جاءت الدنيا كلها فقبست من ضوء مصباحك، يعني ولعت فيه المفتيله، أينقص من ضوء مصباحك شيء؟ ايه دي؟ ايه الجبل دي؟ ده جبل على اعلى مستوى، تقول له عمالين بتقولوا اننا ناكل في الجنه ما نشتهي، وبعدين تقول ما نتبرش ولا نتغوط ولا يبقى لنا فضلات، كل اللي ياكل لازم يطلع له أنا أطلع لفضلك. قال له أينمو الجنين في بطن أمه؟ قال له أيوه. طب وما معنى النمو؟ ده كان قد كده وبقى قد كده. قال له يتغذى عشان يستبقى حياته إنه يفضل حي وينمو. قال له طيب ما دام ينمو وفيها حياة يبقى يتغذى، وهل يتغوط؟ لو تغوط في مشيمته لاحترق. الله. اذا قال له طيب انت تقول الارواح بتطلع ومش عارف اين تذهب الارواح؟ قال له في جواب اجمالي ان انا اقول لك تذهب الى ما كانت فيه قبل ان توجد فيه. كلام حلو كده، الله اكبر يا مولاي. طيب قال له طيب وبعدين وغير كده؟ قال له كمان ادي المصباح قدامي. المصباح فيه ضوء؟ قال نعم. طلع ونفقه فانطفأ. قال له اين ذهب الضوء؟ يبقى ادي نوع من الايه؟ الجدل، الجدل العالي. جدل ايه؟ عالي. يجي مثلا سيدنا الامام علي لما مات سيدنا عمار بن ياسر في موقع صفين، وعمار بن ياسر لما قتل قتلته فئه معاويه، فالصحابه اللي هي معاويه كان غالبهم الحجه بقى وعثمان ودم عثمان ومش عارف ايه الخليفه اللي قتل ولا. فلما شافوا عمار بن ياسر قتل واللي قتلته طائفه معاويه، قال ده النبي قال تقتله الفئه الباغيه، يبقى اذا فئه معاويه هي اللي باغيه. فسابوا صف معاويه وانتقلوا صف مين؟ علي. ما فيش في دي حاجه؟ خلاص. عمرو بن العاص راح لمعاويه قال له فشت فاشيه في الجيش، ان هي استمرت لن يبقى معنا واحد. قال له ما هي؟ قالوا ان عمار احنا اللي قتلناه والنبي قال تقتله الفئه الباغيه يبقى احنا. فسيدنا معاويه احتار، قال له قل لهم قتله من اخرجه للقتال. يعني اللي قتلوا مين بقى؟ علي. ده جدل. أم علي لما بلغته الحكاية قال قولوا له إذا فمن قتل حمزة بن عبد المطلب؟ يبقى النبي اللي قتل. أدي نوع الجدل. يبقى اسمه جدل بإيه ده؟ جدل راقي، جدل بعلم. بس العلم مرة يكون علم بديهي، ومرة يكون علم استدلالي عقلي، ومرة يكون علم وحي مش من عندنا. ده أنواع الإيه؟ العلم. العلم البديهي إيه؟ اللي ما تقدرش انت تدلل عليه بس انت تؤمن بيه. انت ما تقدرش تدلل عليه بديهي. احنا ضربنا مثل مره، والعيل الصغير يا دوب بيحكي وجيه لقى ابوه قاعد على الكرسي واخوه اكبر منه شويه قاعد في ريحه. الوضع الصغير هو اللي يقعد في ريح مين؟ اذا بالبديهي تعرف ان اللي يقعد هنا يبقى مكرم ويبقى الحب لابوه ومش عارف ايه، ولذلك عايز يقعد هنا. يقوم مش يجي يقعد، لا يشد اخوه الاول وبعدين يقعد. طب باي شيء نعرف ان الحيز لا يسع سنين وانه لا يمكن مكان يجي فيه شيء الا اذا خرج اللي فيه؟ منين عرفها دي؟ ده احنا ما عرفناش سيره الحيز الا لما كنا في الثانوي. الله. وعدم التداخل في الحيز والى انما الطفل بايه؟ ببديهته كده ايه؟ عرف ان دي ما يمكنش اقعد وهو قاعد. لازم اشده الاول انزله وبعدين ايه؟ اسمها ايه؟ بديهة. احنا قلنا زمان ان اعقد النظريات بتوجد من الامر البديهي من الكون. كلمنا مرة عن نظريات الهندسة لما يعلمونا كيف نبرهن على النظرية، يجيب لنا معطيات، مش كده؟ نقول تمرين الهندسة يقول ايه معطيات دي كذا ومش عارف ايه والضلع لا كذا والضلع كذا والزاوية دي كذا، دي معطيات عشان نستنتج منها مجهولات. لان احنا نقول بما ان كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي كذا، ونطلع النظريه مش كده، ونعمل بقى ان زوايا المثلث اثنين قائمه والمد مش عارف ايه ونجيب. طب برهننا على النظريه 100 باي نظريه؟ بنقعد نيجي في النظريه 100 نبرهن عليها ونجيب كل النظريات اللي قبلها، ولا نقول حسب نظريه ايه؟ 90 مثلا. طب و90 بتبرهن عليها ازاي؟ 80 مثلا. و80 تقول حسب نظريتها 50 تسلسلها بقى. نظرية 3 يبقى نظرية 1. طب وبرهن على نظرية 1 بديهية. يبقى كل شيء في الكون علميا مبني الى الايه؟ على البديهية. يبقى ده اسمه علم ايه؟ بديهي. مش عايز ايه؟ نظرية. لما تيجي انت تعمله تعريف ما تقدرش. انت في حاجات يقول لك السماء، تقعد بقى ليها كل ما علاك فاظلك، فالسقف سماء والغيم سماء والسحاب سماء والسماء سماء. كلمه السماء ساعه يقولها عرف كده من غير ما تعقدهاش انت، معروفه كده. الله. يبقى اسمه علم ايه؟ بديه. يبقى اللي بيجادل في الله بيجادل بغير ايه؟ علم. اما بديهي ادي واحد. طب واحد بقى شاف الطفل كده يقول له ما تقعد يا اخي وياه، اقعد عليه. ما ينفعش، ما فيش جدل كده، يبقى بديهي. طب وقد يكون علم استدلالي، دخل مثلا